والذين يؤمنون بما أنزل

قد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد فلينظر الإنسان مما خلق الله العظيم.